يا عادل الفرسوني أنت اسمك الطريق التي تأثرتها الفرسيون يذكرون الأخ المطير فيه ماذا تقول؟ هيا هات يا ولد ماذا تقول أنت؟ يرجع إليك السؤال كما رجع إليك السؤال الأفضل ولا أنت إيه؟ ولا أنت يا عمرو هيا استخرج الرفاع من الصفا ها رفاع من الصفا واجمعه جمع مذكر ثم اضيفه الى يوم هذا صوره طوالت ذكر الباب انا ماذا تقول هات يا اسمع ها وين لا خليها انا لا أنا قلت لك المطير إليه ثم بعد ذلك تذكر الأصل وترده تذكر القواعد التي ردته إلى هذا المطير الذي تصير إليه الكريم متصيد تحية كما قال متصيد وأما اسم المطير متصيد ومن هذه المتصيد اسم الفاعل وهذا يعني متصيد وين أبدا هذا ما جمع ما جمع أنا قلنا نجمعه جمع مذكر الثالث هيا أنت مصطفى ويونة يا أخي اسمك أنت أنا قلت لك المصير إليه طيب مصير إليه مصطفى نفس الشيء نفس الشيء مصطفى مصطفى لا أبدا ما هو مصطفى غلط عندك مصطفية ايش مصطفية ايش اقلوه مصطفيون نعم ايش حدث فيه ما حدث في الاول ابدا حذفت اللام وتخفيف ابدا والنون للاضافه يا اخي خليك هذا حتى تخرج من الاول ايش فكرت ما اعرف اجتمعت الواوين لا استقرت الضم على الواو هذا تعني ثم ثاقلة على الواو وعلى الياء ثم استقرت الضم على الواو ثم حذفت فالتقى ساكنان فالتقى ساكنان الواوين يعني لا ساكن الواو الاولى والواو الثانية ساكن الواو الاولى والثانية لا الياو وهذا كمان له أصل له قاعدة ما كانت لذلك وهو أن الواو إزازات في آخر الكلمة وكانت ووقعت على كثرة تقرب ياء وكانت مختصيون فعندنا مختصيون وهذا لأنها قلبت ياء والياء هذا يعني ثاقل عليه الكثرة الضم قلبت الضم هذه واو الرفع التي قلبت يعني لا مرتفع لا مرتفع مختفي نفسه مختفي نعم ها مختفي اسم الفاعل وقعت الواو في اخر الكلمه ووقعت بعد كذا قلبت ياء ها انتبه هذا واضح وحذفت الضم فالتقى ساكنا ياء وواو الضم الوجه الاخر طيب يا شيخ الوجه الاخر تقول في وجه اخر تقول انت في لي قاعده ثانيه ايش القاعده الثانيه القاعده الثانيه ان الباب جاءت بعد كثره متطرفه بعد تقلب ياء طوال يعني بدون مثل غادي ورامي وداعي هاتله داعي منفعل من الجعبه يعني غادي منفعل من الغداء من الغد غادر قلبت الواو ياء لتطرفها ووقعها بعد الكسر يا اخي يا اخواني الصرف الذي ما تلبسونه هو اهم طيب الان قلت لك الان بعد ان قلبت الواو ياء تدخلت الضمة على الياء لا قلبت الضمة ساكن الياء وواو الجمع عذبت الياء وضم ما قبل الواو لان الواو لا تكون ما نقول حذفنا الياء والكسر قبل دليل عليها لا تتميز وسكت الكسرة اللي هي الفاء لا الفاء هذا قلب الضبط ايوه المحذوفه ايهما الياء ولا الواو؟ الياء الياء هي التي حذفت لام الكلمه هي التي حذفت. طيب وقالت مخطفون الان تضيف الى يوم المتكلم الكثرة اللي على الفاء هذا اللي بتك اللي بتضم لمناسبة الواو. نعم وصارت مصطفون مصطفون مصطفون أي تضيفها مصطفونا تضيفها إلى يوم المتكلم تحذف اللام تخفيفا والواو الالتقاط ساكنين والنون للإضافة مصطفون سمعت الواو والياء وسبقت أحداهما من السكون يقول لك الواو الى اليوم ترجمة اليوم واما قبل واو ثم فاكثر اما اسم النصر فابقيه يعني اهم فتعرفون ان التصريف هو قبل اكثر اكتبوا صفورة دخنا بعد اطلب للرئاسة صفورة صفورة في المحل ضمن المفهوم في جنسيته ضمن مسلماته تقبله وفتح كل سؤال بمحله ثم ما تحتاج الصرف التصريف ما يعرفه الا الذي يحفظ لا لسه في ساعتنا لكمان ثاني اول التقى ساعتنا لابيس اللي قريب عن باب الكلمه ولباب واحد يتبرع الى سبوره حذف أليه وصارت مصطفونا حذفت النون الدم والنون لذا مصطفية التقاسة باش سمعت الباب والياء وسبقت أحداهما بالسكون وهو الباب ناسك ونبت ياء ونغمت الياء في الياء وإما قبل أوامي فافتح مبتلية مبتلية لا أعرف مبتلية لا ما أعرف مبتلية مبتلية زي قاضي هذا واوي هذا بلوي واو زيه وكذلك أيقل وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الأعلون هذا إذا أضفتها إلى أيها المتكلم علي أصله أعلمون أعلمون بواوي فحركة الواو الأولى لمتكلمة لأنه من العلو فحركة من فتح ما قبلها فقلت تأليفا قالت أعلام التقى ساكنان أليف والباب وحذف أليف وبقيت الفتحة دالة عليه وقالت ايه لم تضيفها الى يوم المتكلم تحذف النور لما وتقول اعلم يا فاستمعت الواو والياء وسبقت احداهما بسكن مقلبة الواو لا ارغمت الياء فقالت علي هذا الباب الذي مهم امشي الان نمشي والف نسلم وفي المقصور واما اليف عرفتم من الاحكام كله عرفتم ايش الضمة والكثرة والفتحة يا علي ليش ما كسرت اللي قبل الياء الدلالة على الالف نعم هو هذا الفتحة بكل مسألة حذف من المقصور اذا حذف الف المقصوريات اختصاص ضمن المقصور في جمع الاعلام بالمثنى ما به التكبر والفتحه بالموسى على الدماغ لذلك فتح انصر غالبا سلم وفي المقصور الان لا تروح صرف صرف يروح بارف طيب والفا سلم في المقصور يعني بدايه واما الذي اخره الف اذا اضيف الى يوم المتكلم عند جميع العرب إلا هو زيد يسلم لا يقلب، لا يقلب. واما عند كلي يقلب ياء فترغب هي المتكلم سبق هوية هو هذا في الهوى الف ولكن جميع العرب غير اس غير هودي يقولون هوايا ما يقولون هوية للغة القرآن هذه اللغة هي لغة المشهور وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا وهودي تقول لها عصية هضية هذه لغته هودي هودي من العرب وأما قبائل العرب كله يقولون عصايا يا جميل جمل الله حالك واضح هيا نمسك هذا وعنه زين يا أليف أليف المقصور اسمع اسمعوا أليف المقصور بس هو هي الذي تقلبه هي التي تقلبها هودي أليف لا يطلق المهضم وأما المثنى أليف المثنى في حالة الرف لا هودي والعرب وجمع سوا يقولون زيدايا وغلامايا لا يقولون غلاميا هي ألف المقطوع بس لأن ابن مالك قال وألف سلم وألف سلم وفي المقصود على هذيل انقلابها عن حسن وانقلابها انقلاب ألف انقلاب وس لا لا كلموها كلموها لأن تصبوا السبعة شوف المحل تعالوا صرفوا الكلمة دي واضح تعالوا الأستاذ بالصرف أعطيهم كلمة يصرفونها يا شيخ واضح حسن كلابها يا حسن حسن حسن عندهم يعني حسن عندهم عندهم حسن ليس سبق وهوية فقط عندهم ولا عند العرب لا لا عنده زي بس القبائل الثانية كلها تقول لها هوايا عصايا التي نزل بها القرآن القرآن يا شيخ يقرؤون على هذه قول حتى لا يخطر ما يخطر قول حتى لا يخطر كل مختلطة القراء ما فيهم أحد يقرأ بالله إنهم وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا ما يقول العصية فيهم شقاري من هدي من مسعود من هدي اسمع من مسعود من الصحابة رضي الله عنهم من السابقين الأولين هذا ولكن ما يقول في قراءتها عصايا عصية وعدت يا شيخ لأنه نزل بلغة قريش حين هذا أنا قرأ عبد الله بن مسعود ممكن ثم راجل ليس السبعية يكسر آخر المضاف إلى ياء المتكلم إن لم يكن مقصورا ولا منقوصا ولا مثنى ولا مجموعا جمع سلامة المذكر وما يزيد لكم على السحر ما في تعليق أصلا المفرد وجمعي التكسير الصحيحين وجمع السلامة للمؤنث والمعتل الجاري مجرى الصحيح نحو غلامي وغلماني وفتياتي ودلوي وضبي شوف زي ما قلت كلها ما سوى الأربعة كلها يكسر آخر المضاف إلى المذكر وإن كان معتلا فإما أن يكون مقصورا أو منقوصا فإن كان منقوصا أضغمت ياؤه في ياء المتكلم وفتحت ياء المتكلم فتقول قاضية رفعا ونصبا وجرا كذلك تفعل بالمثنى وجمع المذكر السالم في حالة الجر والنصب فتقول رأيت غلامي وزيدية ومررت بغلامي وزيدية والأصل بغلامين لي وزيدين لي فحذفت النون والنون الرفع هذه النون هذه اللي حذفت هذه النون ايش هذه النون نون الرفع التثنية هذه جمع المذكر السالم المثنى يرفع بالنون نون التثنية هذه ليس الياء لكن هذا نون التثنية تضاف عند المثنى مش هو النون هذه يا شيخ هذا الزوال ما له زوال ايوه هو ثم أضغمت الياء في الياء فتحت ياء المتكلم المثنى يرفع يرفع بالياء إذا كان لك هذه ينصب بالياء هنا بالرسوخ الياء ومجرور هذه من علامات يذكرونها يا شيخ الياء والنون يذكرونها في المثنى النون مش رفعوا لكن يذكرونها يا شيخ علامة النون هذا ما لها حرف علامة الأعرابية بس أيوة بس يذكرنا في المثنى ولا يذكرنا غلاماني أو غلاميني لماذا ليش تسمى خاص حرف عليه كل حرف عوض على التمييز ايش تقول تقول عوض على التمييز في المثنى لا عندي هذا الصح هذا الكلام ما هو علامة هذا الذي يجري على سنة المعربين يقول لك أحذف النون التي تأتي الإعراب الإعراب يا هذا والحديث نعم نعم طيب ايش يستدل على علامة ليس علامة الإعراب علامة المثنى يذكرونها كمان ما تسقط ما ترجع عن هذا الخطر أجرى أمر وأما جمع المذكر السالم في حالة الرفع فتقول فيها أيضا جاء زيدية كما تقول في حالة النصب والجر والأصل زيدويا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو يان ثم قلبت الضمة كسرة لتصح الياء فصار اللفظ زيدية وأما المثنى في حالة الرفع فتسلم ألفه وتفتح ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم بعده فتقول زيدايا وغلاماي عند جميع العرب وأما المقصور فالمشهور في لغة العرب جعله كالمثنى المرفوع فتقول عصايا وفدايا وهذيل تقلب ألفه ياء وتدغمها في ياء المتكلم وتفتح ياء المتكلم فتقول عصي ومنه قوله سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرعه ولكل جنب مصرعه هاي أطلع سبقوا هوي هلا أنت ولكل جنب مصرع ويسع ربه ولكل جنب مصرع الله يقول بحسب ما قبله تالي لكل جنب لا ميسع ربه لا ميسع ربه ولكل جنب لكل جنب اللام ليس على ابو لام ما حرف جر يا شيخ وكون ايش يقول يقول مجرور باللام جار مجرور وعلامة جر جنبي مصرعه من خبره من خبره من هو أجاب هو أجاب أجاب ما حكم تقديم الخبر هنا بص هلا أجاب من هو الذي أجاب له هلا هات أنت ما حكم تقديم الخبر هنا بل كل ذنب بخرة بص هات يا أخي لا لا لا تقول لا تنظر إلى هذا عشان يعلمك تكلم تكلم بل كل جنب مصر ما يكون واحد ايوه واجب يكون ونيمة مصر ونكرة متى يكون خبر المبتدا اذا كان نكره واجبه التقديم متى وصلوا طريقه انتبه ماشي اجيب ما عندك جواب ولا شيء؟ نسأل غير. ما إيش؟ خلي يا. إيش؟ شباب العرب. هل هم يعربون؟ العرب ما يعرفون غير على السليقة. اه يعرفون على السليقة. سليقة خرز. لا تلزمهم. الله هذا للعرب. الله جميل. لا تلزمهم القواعد. ما تلزمهم والله والله. العرب الحمد لله جزاهم الله خير. الأولون وليس لهم. الأول هم تعيبون. أنت غير الغايب. لا تعيبوا شيء. وين الغايب؟ الغايب شو بجاء؟ ولكل ذنب مصرع في ذنبه. ما حكم تقديم الخبر هنا؟ لا يظل في العرب. لا ما يمشي. ما في ما في ما في ما في العرب. ما في ما عرب البيت. لا ما تقدم العرب. بس دواء ايش نسيت اسمه. نسيت اسمه يقول لك دايم الحربي ايش مكان دايم وليكن من ذنب مصرع. ما حكم تقديم الخبر هنا؟ من باب الجواز ولا من باب الوجوب؟ هو ما خلاني معلم اللي ما تقول. هات يا ولد الجوعة قبل الاعذار. هذا واجب ولي ما واجب الولد الرجل هذا يعني هذا سابق هاي واجب ولكن ما بجلنا. لا هو بيّن الشيخ هو بيّن. لا قال المبتغى نكرة. ما في فائدة. قال ليس له مسوق إلا تقدم. نعم. فهو قال ليس له مسوق إلا تقدم الخبر. ما جاء. عندي جواب الشيخ. أيوة العثمة خذ. تقديم الخبر هنا واجب. عن الليبي هذا. تقديمه واجب لأن تأخيره يوقع في لبس حيث يكون نعتا للمبتدا. متى يكون واجب؟ يا شيخ. إذا لم يكن للنكرة هذا المصدر إلا تقدم الخبر. هذا اللي كما قال العلماء قبل المالي يعني عند درهم ولي وطن ملتزم فيه تقدم الخبر واضح. وأما إذا كان للنكرة ولا هنا ذلك كمان في القرآن ولدينا في الأرض آيات بالمقيم ولدينا مزيد هذا لهم سوى لأجل مسمى. كل يجري لأجل مسمى. لأجل مسمى. لأجل مسمى. لكل درجات إلا الظرف هنا ولدينا مزيد. هناك الخبر هناك مبتدا لدينا الظرف هذا وليس للنكرة هذه وهو مزيد وهي مزيد مصدر سوى تقدم الخبر وهو ظرف وكذلك في هذا البلد. هذا معنى قبل بالمال ونحن عندي درهم ولي وطن ملتزم فيه تقدم الخبر. يا شباب العرب احفظوا قواعدكم قواعدكم التي يعني ألفها واجتهد فيها العرب الأولون استخرجوها من القرآن ومن الأحاديث ومن أقوال العرب ومن أمثالها. إن كان تريدون أن تحفظوا ألكنتكم للحن للقرآن ومن الحديث أمسك ها سبق وهوية ها سبق وهوية أعلم أنت أعلم يلا تعرف وين دليل وين الذي استدل به يهودي على أن أليف المقصود يقلب لا هوية ها سبق وهوية سبق وهوية هوية ايش اسلوهم ايش اسلوهم حتى الاصل بنفسه ما تعرفه قوت ايش اسلوهم هوية هواية هواية وبعدين ايش حدث فيه انا لله وانا اليه راجعون مثل ايش وين نظيره في القرآن هواية عصايا وما تلك يمينك يا موسى قال هي عصايا هذه لغة جميع العرب يسلم ذيك هذا من القد إلا هم ذي هو ذي لهذا يقلبونه يا واضح الهوذا اللي يقول لك عصية عضية لأن هذه لغته واضح ولكن جميع العرب كلهم قبائلهم كلهم يقولون إيه هوايا التي نزل به القرآن عصا وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا واضح علم تبقوا هوايا فالحاصل أن لا خليه خليه ايش اللي صار فيه تبقوا هوية ايش هذا ايش هوية مفعول به ايش الفتحة فتح اعراب تبقوا هوية منصوب على مثل اسمه فتحة مقدرة وين المقدرة مقدرة ايش مقدرة على ما قبلها المتقدم ايش ما قبلها المتقدم لازم تذكروه هيا هيا نحب العزم الشيخ ايه الف يا شيخ الف وين الف هوية ما في الف الف المنقلبة عند هوتيل المنقلبة طيب طيب ولو المتكلم ايش على ابوه ولو المتكلم ايش على ابوه مضاف اليه مضاف اليه هذا معرب ولا مبني هات هات انت تدرس في دار الحديث هات مبني يا شيخ مبني على ايه على السكون هوايا هوايا تبقوا هوايا يا هذا ساكي هوايا هوايا الاولى هي الساكي اما يوم المتكلم مفتوح مبني على الخط مع الاضافة لا صرف هنا مبني ايه وقت ليه انواع الاضافة ها ليه انواع الاضافة انت درست الاضافة ايش تفيد هذه الاضافة اضافة لفظية هوية هوية ما كنت ابدا انت ما تعرف الفرق بين الاضافة المحض والاضافة اللفظية الاضافة اللفظية لا تكون الا في الوصف اذا كان الوصف هذا بمعنى الحل هوية هذا وصف هذا مصنف الإضافة هذا إضافة محض واضح معنوية ما فهمت ولا طبق هوية ايش بعدها أعنقوا لهواء أعنقوا ضاف ضاف ايش أعنقوا ضاف ايش عربه ضاف فعل يا شيخ باو اللي باعناكو الباو القوية واعناكو باو هذي معطوب باو العاصي لا لا لا لا وين العاصي العاصي واعناكو وين العاصي لا بقو لا هو يعرف يا شيخ ويعرف بس لانه هو يعرف هذا لا وين العاصي سبق ايوه وين العاصي العاصف وين يقول لك العاصف في الواو وين شيخ قول واو وين المعطوف عليه سبق وين المعطوف عنقه عنقه نوع العصف انا باقي ايش نوع العصف جملة من اي الجمل من اي الجمل جملة ايش جملة ايش على جملة فعلية على فعلية لازم تبين نوع العصف هذه جملة عندنا جملة صغيرة هيا امشي امشي الحاصل أن ياء المتكلم تفتح مع المنقوص كرامية والمقصور كعصايا والمثنى كغلامايا رفعا وغلامي نصبا وجرا وجمع المذكر السالم كزيدية رفعا ونصبا وجرا وهذا معنى قوله فذي جميع هل يا بعد فتح وعطذي أشار بقوله وتدغم إلى أن الواو في جمع المذكر السالم والياء في المنقوص وجمع المذكر السالم والمثنى تدغم في ياء المتكلم وأشار بقوله وإما قبل واو ضم إلى أن ما قبل واو الجمع إن انضم عند وجود الواو يجب كسره عند قلبها ياء لتسمى الياء فإن لم ينضم بل انفتح بقي على فتحه نحو مصطفون فتقول مصطفيا وأشار بقوله ألفا سلم إلى أن ما كان آخره ألفا كالمثنى والمقصور لا تقلب ألفه ياء بل تسلم نحو غلاماي وعصايا. وأشار بقوله وفي المقصور إلى أن هذيلا تقلب ألف المقصور خاصة فتقول عصية. وأما ما عدا هذه الأربعة فيجوز في الياء معه الفتح والتسكين فتقول غلامية غلامية وغلامي. هذا خمسة وجه ما ذكر من هاي الجهة لكن الاسمون ذكرها. طيب شيخ بعضه يزيد وجهة مسادش يقول الضم ما الضم هذا قال ربه الضم هذا ما فيه إلا في الغالب المضافة إلى يوم الخبر وهذا كمان وهذا كمان يعني المنادة تسمى هذه حركة حركة المشاكلة المنادة المبنى على الضم. لكن ما هو مبنى على الضم؟ قول العرب لا أمه لا تفعل وقول العرب يا قوم لا تفعلوا أي هذه نادرة يعربها واحد منكم قل من يعربها ولكن الآن إن لم يعربها هذا الليبي هذا الذي ذكرته